السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في إعراب قوله تعالى من سورة آل عمران: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. شفنا طبعا هذه التركيب من في القرآن، الواو طبعا حرف عطف، إذ قالت طبعا ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب، يبقى جملة قالت الملائكة في محل جر مضاف إليه. طبعا إذ ظرف متعلق بمحذوف، واذكر تقديره واذكر. إذ قالت، قالت الملائكة، قال فعل ماض والتاء حرف تأنيث، والملائكة فعل مرفوع مضارع في الضمة. طبعا التاء حركت بالكسر لالتقاء الساكنين. إذ قالت الملائكة، يبقى الكلام اللي هتقوله الملائكة يا مريم إن الله صفاك لحد إيه الآخر، يبقى الجملة دي بحالها نقول في محل نصب مقول القول. يا حرف نداء، مريم منادى مبني على الضم لأنه علم طبعا في محل نصب، يا مريم يبقى جواب النداء إن الله اصطفاكي، يبقى إن حرف توكيد أو حرف مشبه بالفعل، الله اسم إن منصوب علامة النصب الفتحة، وجملة اصطفاكي في محل رفع خبر إن، طبعا مكونة من اصطفى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والكاف حرف ضمير مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، لأنه طبعا إيه الكاف مكسورة لأنها خطاب لمين؟ لمريم. وطهرك زيها بالظبط، واصطفاك على نساء العالمين. طبعا لاحظ بقى إيه إن كلمة اصطفاك وطهرك واصطفاك كمان مرة، طبعا هذا الاصطفاء مختلف عن الإيه؟ عن الاصطفاء الثاني الاولاني، الثاني مختلف عن الثاني عن الاولاني. طبعا على نسائي طبعا شبه جمله متعلق بالفعل اصطفاكي، والعالمين مضاف اليه مجرور علامه الجر الياء ملحق بايه بجمع مذكر السالم. طبعا يا مريم برضو نفس الايه النداء، يبقى يا حرف نداء، ومريم منادى مبني على الضم، أقنتي فعل أمر مبني على حذف النون لأنه إيه مضارع من الأفعال الخمسة. طبعا طالما في ياء المخاطبة يبقى إيه مبني على حذف النون، الياء هي اللي ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. أقنتي لربك طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل أقنتي، طبعا حاجات إعراباتها كلها سهلة جدا، وسجودي زي أقنتي واركعي زيها مع الراكعين، طبعا مع هنا ظرف والراكعين مضاف اليه مجرور علامه الجر الياء لانه جمع مذكر سالم، ومع ظرف طبعا ايه مكان، وشبه الجمله طبعا متعلق بالفعل اركعي. ذلك من انباء الغيب، طبعا ذلك اللي هو ما حدث لمريم، يبقى ذا اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع مبتدا، اللام حرف للبعد والكاف حرف خطاب. طيب ده مبتدا، يبقى انا عايز الخبر، نقول ذلك ايه من انباء الغيب، يبقى شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر المبتدا. ذلك من أنباء الغيب، طبعا الكلام ده كله نبأ لزكريا ويحيى ومريم وعيسى كل ذلك يعني. ذلك من أنباء الغيب اللي هو نبأ الذي ذكر الله سبحانه وتعالى عن زكريا وعن مريم وعن عيسى وعن يحيى، الغيب نوحيه إليك، نوحيه طبعا فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن يعود على الله سبحانه وتعالى، والهاء ضمير مبني في محل نصب حاء مفعول به، والجملة بتاعت نوحيه طبعا جملة في ايه في محل نصب حاء، يعني ذلك من أنباء الغيب نوحيه، أو تعتبر ايه جملة استئنافية جديدة خالص. إليك طبعا شبه جملة متعلق بالفعل نوحيه، وما كنت لديهم الواو حرف عطف، وما أو الواو والحال يعني على أساس إن الجملة تقع حال، وما حرف نفي، وكان فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير مبني على الفتح في محل رفع اسم كان، وما كنت لديهم طبعا لدى ظرف، وانه هو ظرف هو لدى ولد من الظروف المبنيه على السكون الاثنين، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، وشبه الجمله متعلق بمحذوف خبر كان، يعني لم تكن لديهم. اذ شفناها كتير برضه، يبقى ظرف زمان للماضي او ظرف للماضي من الزمان مبني على السكون، وجمله يلقون جملة في محل جر مضاف إليه بعد إذ، ويلقون طبعا مكونة من فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون من الأفعال الخمسة أو من الأمثال الخمسة، الواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، وأقل ما هم مفعول به منصوب علامة النصب الفتح. نخلي بالنا بقى من إيه من التركيب اللي جاي ده، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. طبعا نحس كده إن إيه إن الجملة ديت في كلام محذوف او أفعال فعل، يعني مثلا إيه يقولون أيهم يكفل مريم، أو يتساءلون، لأن ده سؤال. طبعا بالنسبة لكلمة أي خلي بالنا منها كويس خالص، إحنا عندنا كلمة أي مشددة عاملة كده، وعندي طبعا كلمة إيه، كلمة أي اللي هي الإيه الساكنة. طبعا أي الساكنة ده بتبقى حاجة من اتنين، يا إما حرف نداء نقول مثلا زي أي بني، يا إما تكون إيه، يا إما تكون حرف تفسير. يعني في الحالتين هي كلمة أي إيه عبارة عن حرف، في الحالتين اللي هي فيها ساكنة ديت إيه حرف تفسير، يعني أجيب بعدها بدل، يعني أقول مثلا إيه هذا عسجد، طبعا عسجد مش عارفين معناه، فأجيب مرادف لها بعديها ممكن أستخدم كلمة إيه، كلمة أي. ودي بنشوفها طبعا في كتب الفقه وكتب أصول الفقه، وإن هو بيفسر اللفظ بكلمة أي، يبقى أي حرف تفسير نقول إيه ذهب، يبقى ما مرادف كلمة عسجد نقول مرادف كلمة عسجد ذهب، يبقى كلمة ذهب دي بدل. طيب أي مشددة بتبقى حاجة من اتنين، يا إما تكون معربة يا إما تكون مبنية، يعني لو معربة لها إيه نوعين بقى، يا إما تكون مبنية. طيب مبنية بتبقى مبنية على الضم على طول. طيب معربة بتبقى حاجة من اتنين، يا إما تكون استفهامية يعني أستفهم بيها، نسأل نقول له إيه أي إنسان أنت، أو أجيبها شرطية، يبقى معنى كده إنها شرطية برضو إيه جازمة، يعني أقول له إيه مثلا أي كتاب تقرأ تستفد. طب مبنية لما تبقى موصولة، وإحنا شفناها في الإيه في الأسماء الموصولة، نرجع لها في الحصة بتاعة الأسماء الموصولة، على أن هي مبنية بشروط إن يكون مضافة وصدر صلاتها محذوف، زي في قوله تعالى ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، يبقى كلمة أيهم نوت اسم موصول مبني على الضم على طول، وأشد يبقى أشد هي الإيه خبر لمبتدأ محذوف. طبعا إيه في الآية طبعا واضحة جدا إن كلمة أيهم ده اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به لكلمة نزعن. استفهامية بقى إيه إن أستخدمها، نقول مثلا إيه أي أيكم أحسن عملا، نقول أي مثلا كتاب، أو أي طالب، خلي عشان إحنا رفعناها نقول أي طالب حضر، يبقى إيه هنا كلمة أي مبتدأ. ممكن نقول أي كتاب قرأت، طب لو استخدمناها شرطية نقول أي كتاب تقرأ تستفد، يبقى أي مفعول به وكتاب، وعلى فكرة هي طبعا ملازمة للإضافة كلمة أي، اللي كلمة أي مشددة يبقى كتاب تقرأ، يبقى تقرأ فعل مضارع مجزوم علامة الجزم السكون، وتستفد برضو زيها فعل مضارع إيه مجزوم علامة الجزم السكون. يبقى عندنا في الحالتين دهيت إن كلمة إيه، كلمة أي شرطية بتجزم فعلين، أدي فاعل وأدي إيه وأدي فعل. أما أي الاستفهامية بعدها مضاف إليه برضه، بس ما فيش أي جزم ولا حاجة. طب عندنا بقى الآية اللي قدامنا، يبقى إيه أيهم، يبقى أي ده اسم استفهام مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. يكفل، وطبعا الهاء ضمير شفت اتفقنا إنها ملازمة للإضافة، يبقى في محل جر مضاف إليه، والميم علامة الجمع، جمع الذكور طبعا. ويكفل جملة فعلية خبر مين، خبر مبتدأ، والفاعل ضمير مستتر، ومريم مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة. طيب الجملة دي بقى جملة ايه، ممكن اقول الجملة ديت في محل نصب مقول القول، او جملة ايه استئنافية كلام جديد، او نقول جملة حالية تقع حال. وما كنت لديهم، يبقى الواو حرف عطف وما حرف نفي، وكنت زي بالظبط اللي شفناها، اذ يختصمون زي بالظبط زي ايه، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، هي نفس الاعراب بتاع وما كنت لديهم اذ يختصمون. إذ قالت الملائكة، يبقى إذ زي ما اتفقنا برضه ظرف زمان مبني على الضم، قالت فعل ماض مبني على الفتح، مبني على الفتح الاتصال بتاء التأنيث، والتاء حرف تأنيث مبني على الايه السكون الذي حرك الكسر التقاء ساكنين. نفس الكلام إذ قالت الملائكة فاعل يا مريم منادى، إن الله، وطبعا الجملة دي مقول القول يا مريم لحد الآخر، ودي إن مشبه الفعل، والله اسم إن، وجملة يبشرك زي جملة اصطفاك في محل رفع خبر إن، يبشرك بكلمة، طبعا هنا إيه شبه الجملة متعلق ب اللي هو كلمة الفعل نفسه اللي هو يبشرك بكلمة منه، طبعا الجر مجرور أو متعلق بنعت الكلمة كلمة، يعني بكلمة كائنة منه، بكلمة منه. طبعا يعود على مين بقى الكلمة ديت، اللي هو عيسى عليه السلام اسمه، بكلمة اسمه يبقى اسمه مبتدا مرفوع علامة الرفع الضمه، والمس والها ضمير في حال جر مضاف اليه، والمسيح خبر مرفوع علامة الرفع الضمه، والمسيح عيسى طبعا بدل من كلمه المسيح مرفوع علامة الرفع الضمه المقدره، وابن ممكن اقول عليها ايه نعت او بدل، ان كلمه ابن اذا جاءت بين علمين بيبقى ايه بعدها مضاف اليه، وهي بتعرب نعت او ايه او بدل. ومريم مضاف اليه مجرور علامه الجر الفتحه. طيب طبعا ذكرت مريم هنا مع انها هي المخاطبه للايذان، لان اسمها عيسى وخلاص، لا عيسى ابن مريم ده دليل على انه ايه يولد من غير اب. يعني هو طبعا الاضافه في القران جميله جدا، كان الله سبحانه وتعالى كان قادر ان يقول لها على لسان الملائكه ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى، طب اضافه ووصفه انه ابن مريم حتى ايذانا لها بان ايه بانه من غير اب. وجيها في الدنيا، يبقى وجيها طبعا ايه حال من كلمه، يبقى كلمه ده. طيب هنا كلمه تعتبر ايه نكره، بس نكره موصوفه بكلمه ايه منه، يبقى تاخد حكم التعريف. يبقى وجيها حال في الدنيا، طبعا شبه الجمله متعلق بوجيها، ويفهم منها برضو انها تعتبر في موضع نصب حال. والاخره معطوف مجرور، ومن المقربين اللي هو حرف عطف، والمقربين اسم مجرور بمين وعم تجر الياء زيها بالظبط. ويكلم الناس في المهدي اللي هو حرف عطف، كل ده معطوفات كلها على الايه على اللي قبليها، يكلم فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والناس مفعول به في المهدي برضو هنا ايه متعلق بمحذوف حال، او متعلق بالفعل يكلم، او ان يكلم حال كونه في المهد مكون من حال من صاحب الحال اللي هو الضمير تقديره هو. وكهلا زيها بالظبط برضو، يعني في حاله انه ايه صبيا، وكهلا في المهدي يعني ايه صبيا، وكهلا معطوف عليها. ومن الصالحين شبه الجمله برضو ايه معطوف على وجيها، يبقى دي اوصاف كلها لمين؟ لكلمه، يبقى كلمه منه من الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمه اسمه عيسى ابن مريم، من صفاته كمان وجيها في الدنيا والاخره، ويكلم الناس في المهد وكهلا، ومن الصالحين. قالت، يبقى قال فعل ماض وتانيث. الكلام اللي قالته ربي، يبقى كل ده مقول القول، يبقى ربي منادى منصوب علامه النصب الفتحه المقدره منع من زور اشتغال المحل بحركه مناسبه ياء المتكلم. هي فين ياء المتكلم؟ محذوفه، والدليل على كده ان فيه حرف الايه الباء مكسور. ان يكون لي ولد، شفنا التركيبه كتير خالص، وطبعا ايه مهم خالص التركيبه بتاعتنا ديت اللي احنا شفناها قبل كده ياما خالص، ان هي ان ده يا اما بمعنى الحال او بمعنى ايه المكان، يعني من اين او كيف. وفي الحاله ديت هتبقى يا اما خبر يكون، يا اما اذا كانت كان ناقصه، اذا اعتبرنا كان ناقصه يبقى هي نقول كان ناقصه الاول. يبقى لي ولد، يبقى شبه الجمله متعلق بالفعل يكون، والبعض بينفي ان ازاي يتعلق الفعل الناقص به، وولد هي طبعا الايه الاسم يكون، وشبه الجمله او كلمه ان هي الايه الخبر، او ان كلمه كان هنا تامه وولد هي الفاعل بتاع يكون، وان هي ديت الايه اللي في محل نصب ايه حال. ان يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، لام حرف جزم، ويمسسني فعل مضارع، هو في الاصل يمس، ليه بقى يمس؟ يمس طبعا فعل مضارع مضاعف، واحنا قلنا ايه ان الفعل المضاعف في حاله الايه الجزم يجوز ان انا افك التضعيف، بدليل قوله تعالى ومن يرتد ومن يرتدد ومن يشاق ومن يشاقق. هنا ايه ولم يمسسني، يجوز نقول ايه ولم يمسني. ولم يمسسني بشر، يبقى يمسس فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم السكون، والنون للوقايه، والياء ضمير في محل نصب مفعول به، وطالما هنا في مفعول به يبقى اكيد في فاعل بس مؤخر، وحكم تاخير هنا ايه واجب. قال اللي هو الملك طبعا، او قال الله، كذلك الله يخلق ما شاء. قال كذلك طبعا احنا شفناها كتير برضه، يبقى هنعربها ايه، يا اما نقول شبه جمله متعلق بمحذوف حال على راي سيبوي، او متعلق بمحذوف نعت المفعول المطلق، يبقى في الحاله دهيت هنقول عليها نائب عن المفعول المطلق. الله يخلق ما شاء، يبقى الله اسم الجلاله مبتدا، وجملة يخلق خبر مبتدأ، وما اسم موصول مبني في حال نصب مفعول به، وجملة يشاء صلة الموصول، وطبعا الجملة بتاعت يخلق ما شاء جملة ايه الخبر خبر مبتدأ. إذا قضى أمرا، يبقى دي إذا أداة الشرط ودي قضى فعل الشرط، أمرا فإنما يقول، ده جواب الايه جواب الشرط. ليه اختار جواب الشرط بالفاء؟ لأنه في شبه جملة الاسمية على سن ما هنا ايه ابطلت عمل ان. يبقى اذا ظرف لمستقبل من الزمان خافض لشرط منصوب بجوابه، يبقى جمله قضى في محل جر مضاف اليه، والفاعل ضمير مساعد تقديره هو، وامرا مفعول به، فانما الفاء الرابطه للشرط يعني وقاف جنب الشرط، وان حرف مشبه بالفعل ولكنه ابطل عمله لما دخلت عليه ما، ويقول فعل مضارع مرفوع مترفع الضمه، ويقول له يبقى شبه الجملة متعلق بالفعل يقول، ايه الكلام اللي هيقوله؟ كن فيكون، يبقى جملة كن فيكون ديت ايه؟ جملة جواب الايه؟ جملة مقول القول في محل النصب. طيب كن ده فعل ايه؟ فعل امر. يبقى فعل امر مبني على السكون الاتصال بايه؟ لانه صحيح الاخر. طبعا حذفت الالف بتاعته او الواو الاصلية لالتقاء ساكنين. الفاء هنا ايه؟ نقول فاء حرف عطف. او فاء استئنافية او كلام جديد. ليه بقى؟ لانه مش مرتبط، ولذلك هيكون اعرابه ايه؟ الاعراب فعل مضارع مرفوع لم ترفع الضمه. طيب اول فاء حرف عطف يبقى مباشر على طول. طيب هناك قراءه ان الفاء فاء السببيه على اساس ان في قبلها ايه طلب، ويكون فعل مضارع منصوب علامه النصب فتحه، ويقال قراءه ابن عامر بالنصب فيكون على ان الفاء سببيه. طبعا احنا من شروط الفاء السببيه انها تدل على الايه؟ على الاستقبال. يعني اقول مثلا لا يقضى عليهم فيموتوا يبقى في المستقبل، يا ليتني كنت معهم فافوز يبقى في المستقبل، اما كن فيكون يبقى في الحال، يبقى ديت ايه يبطل ان تكون الايه الفاء سببيه ولكنها فاء حرف عطف. نشوف الايات اللي بعد كده. ويعلمه الكتاب والحكمه، يبقى حرف عطف، ويعلمه فعل مضارع مرفوع بطرف الضمه، والهاء مفعول به اول، والكتاب مفعول به ثاني، والفعل طبعا ضمير مستتر. الكتاب والحكمه معطوفه، والتوراه معطوفه، والانجيل كل ده ايه معطوف على ايه؟ على كلمه الكتاب. ورسولا زيها بالظبط، او ان انا اقول ايه؟ ان رسولا ديت ايه؟ طبعا مش ما اقولش بقى يعلمه رسولا، لا يعني وارسله رسولا، يبقى رسولا دي تنفع تبقى مفعول به لفعل محذوف، او حال من الايه طبعا يجعله رسولا اللي هو زي يعلمه هنا، يبقى يناسبها كلمه ايه يجعله رسولا، او نعربها يبقى مفعول به، او تبقى من باب الايه من باب الحال على اساس ان هي ايه عطف على المعنى. يعني ايه يعني رسولا لبني اسرائيل، طبعا شبه الجمله متعلق ب اللي هو ايه محذوف صفه لكلمه رسولا، الى بني اسم مجرور بإلى عم تجر الياء، ولانه ملحق بجمع مذكر السالم اللي بنون، واسرائيل مضاف اليه مجرور عم تجر الفتحه، والشبه الجمله متعلق بنعت لكلمه رسولا. ورسولا الى بني اسرائيل اني، يعني هو اللي هيتكلم، يعني ورسولا باني، يبقى هنا كان في حرف جر محذوف، وطالما في حرف جر يبقى اسمه ايه؟ حرف الجر بنسميه خافض. وطالما الخافض منزوع يعني متشال، يبقى يقول ان المصدر المؤول بتاع اني قد جئتكم بآية، اني قد جئتكم ده المصدر المؤول، هيبقى منصوب على نزع الخافض. نخلي بالنا ايه من الحته ديت، اي باني قد جئتكم، ومكونه من ان حرف مصدري او حرف ناسخ، والياء اسم ان، وقد حرف ايه للتحقيق، وجئتكم طبعا اول ما بلاقي قد ادل اعرف انني جاي للمستقبل، اني قد جئتكم يعني ساتيكم، يبقى قد حرف تحقيق، وجئتكم فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير في محل رفع فاعل، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع، وجمله قد جئتكم خبر اني اللي خبر ان يعني جئتكم بايه، يبقى ايه الباء حرف جر، وايه اسم مجرور بالباء علامه جر الكسره، ومتعلق بالفعل ايه جئتكم من ربكم، شفناها كتير، يبقى شبه الجمله متعلق بمحذوف حال. اني برضو ايه زيها بالظبط. طيب هي ايه؟ اني قد جئتكم بايه من ربكم. طب ايه الايه ديت؟ كل الكلام دوت هو الايه، يبقى معنى كده ان ديت ايه؟ هذا المصدر المؤول هيبقى بدل من مين؟ من الايه نفسها. يبقى اني قد جئتكم بايه من ربكم، اني يبقى المصدر الاول هنا هيبقى بدل من كلمه اي، يبقى مكونه من ان حرف نصب حرف ناسخ، والياء ضمير مبني في محل نصب اسمنا، وجمله اخلق خبر ان، ولكم شبه الجمله متعلق بالفعل اخلق من الطين، طبعا برضو ايه نفس النظام متعلق بالفعل اخلق، كهيئه الطير اني اخلق لكم من الطين. اخلق ايه؟ يعني شيئا كهيئه الطير. لو اعتبرنا الكاف ده هي بمعنى مثل، يبقى ده المفعول به بتاع اخلق، وهيئه في الحاله دي هتبقى مضاف اليه. طب لو اعتبرنا ان الكاف حرف جر وهي اسم مجرور، يبقى شبه الجمله ده يبقى نعت الحاجه محذوفه، يبقى اني اخلق شيئا اخلق لكم من الطين من الطين شيئا كهيئه الطير. يبقى شان هي دي المفعول به اللي ايه بتاع اخلق المحذوف، واحنا عندنا يجوز حذف المفعول به ويفضل النعت بتاعه، زي ان اعمل سابغات، اي ان اعمل دروعا سابغات، يبقى الطير مضاف اليه. يبقى عرفنا بقى ان الكاف يا اما بمعنى مثل يبقى هي مفعول به والهيئه مضاف اليه، او ان شبه الجمله ده متعلق محذوف نعت لمفعول به محذوف اللي هو شيئا. فانفخوا يبقى الفاء حرف عطف، يبقى انفخ فعل مضارع مرفوع عن طرف الضمه، فيه يبقى شبه الجمله متعلق بالفعل انفخ، فيكون زيها بالظبط في حرف عطف، ويكون فعل مضارع مرفوع عن طرف الضمه وناقص، فيكون هو يبقى المنفوخ فيه طيرا، يبقى طيرا ايه مفعول بخبر يكون منصوب على علامه نصب فتحه. باذن الله يبقى شبه الجمله متعلق بمحذوف حال، وينفع نقول بقى ايه البعض لم يجز ان يكون هذا شبه الجمله متعلق بالفعل يكون. وابرئ الاكمه، يبقى ابرئ اعالج واشفي، والاكمه اللي هو الايه مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه، والاكمه طبعا هو الايه الذي ولد اعمى. والابرص المصاب بالبرص اللي هو الايه اللي هو البهاق يعني، او بياض في الوجه او في اليدين. وواضح طبعا ان احنا ايه في قوله تعالى وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء حتى لا يظن ظان ان هذا انها بيضاء انها من البرص يعني، وده واضح خالص ان هو ايه بنسميه احتراس يعني. وابرئ الاكمه والابرص معطوف، واحيي الموتى، يبقى الواو حرف عطف، واحيي فعل مضارع مرفوع عن طرف الضمه المقدره، والفعل ده مساله تقديره انا، والموت مفعول به، والجمله طبعا معطوفه على ما قبلها. باذن الله يعني لم يقل بقى وحي الموت وسكت، لا باذن الله يبقى شبه الجمله متعلق بمحذوف حال. وانبئكم بما تاكلون، انبئ فعل مضارع، والفاعل ضمير مساله تقديره انا، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع. وانبئكم بما تاكلون يعني بالذي تأكلون، يبقى حرف جر، يبقى ما موصولة، وتأكلون جملة فعلية صلة الموصول لا محل معراب، مكونة من فعل وفاعل اللي هو الواو، وما تدخرون اللي هو حرف عطف، والما معطوفة على ما قبلها. وما تدخرون في بيوتكم، يبقى تدخرون فعل مضارع مرفوع طرف ثبوت النون، وتدخرون في بيوتكم طبعا ايه متعلق بالفعل تدخرون شبه الجملة. إن في ذلك لآية لكم، طبعا ده تركيب جميل خالص، إن حرف ناسخ أو مؤكدة مشبهة بالفعل، طبعا حرف ناسخ عايز له اسم إن، يبقى خلاص آية هي اسم إن، أمال اللام دي فيها إيه؟ يعني دي لام المزحلقة، يبقى اللام المفتوحة لا تأثير لها إعرابيا، يبقى تركيبة الآية إن آية لكم في ذلك. طبعا في ذلك شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر إن مقدم، ولكم شبه جمله متعلق محذوف نعت الكلمه ايه عشان ايه نكره، ان كنتم مؤمنين اسلوب شرط مكون من اداه الشرط ان وفعل الشرط كنتم، وجواب الشرط محذوف تقديره يعني ان كنتم مؤمنين ان في ذلك لايه لكم، او فانتفعوا به ان كنتم مؤمنين ستجدون او فستجدون ذلك. يبقى ايه الحرف شرط؟ كنتم فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم لانه فعل الشرط، والتاء ضمير مبني في محل رفع اسم كان، والميم علامة الجمع للمذكر، ومؤمنين خبر كان منصوب علامة النصب الياء. ومصدقا يبقى له حرف عطف، ومصدقا زيها بالظبط حال من الفعل المحذوف يعني جئتكم مصدقا لما بين يدي، يبقى شبه الجملة متعلق باسم الفاعل مصدقا، الماء طبعا موصولة للذي بين يدي وبين ظرف، وشبه الجملة متعلق بمحذوف هو تقديره هو موجود، والمحذوف ده ايه؟ صلة الموصول لا محل الإعراب. يبقى تركيبتها ومصدقا لما هو موجود بين يدي، يبقى ده ايه؟ لما الاقي جار ومجرور او شبه جملة بعد اسم موصول يبقى متعلق بمحذوف هو موجود. بين يدي يبقى يدي مضاف اليه مجرور وعلامة الجر الياء لانها ايه؟ هي يدينا، يعني يدينا اهي، يعني بما يدي يعني يدينا، وبعدين اضاف لها ياء الايه المتكلم. طبعا لما المثنى لما ايه لما يضاف تحذف النون، بقى في عندي اتنين ياء اهي، يبقى ليه الساكنه وليه المتحركه، يبقى تضغم تبقى ايه ياء واحده بس مشدده. يبقى لما نيجي نقرب من هذا السياق نقول دوت يدي مضاف اليه مجرور وعلامه الجر الياء، وحذفت النون المثنى للإضافة، والياء الضمير المتصل مبني للياء المخاطبة ياء المتكلم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. من التوراة طبعا إيه جر ومجرور وشبه الجملة متعلق بمحذوف حال يعني مصدقة لما بين يديه من الحالة كونية من التوراة. ولأحل اللي هو حرف عطف، اللام مكسورة يبقى لام التعليل، أحل فعل مضارع منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، وأحل لكم طبعا هنا ايه شبه الجملة طبعا مضارع منصوب بأن المضمرة، وشبه الجملة طبعا ايه اللي هو الجر واللام حرف جر، وشبه الجملة متعلق بالفعل جئتكم، يعني جئتكم لأحل لكم، ولكم شبه جملة متعلق بالفعل أحل، أحل لكم ايه بعض، يبقى بعض مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، بعض الذي اللي بعد بعض على طول مضاف إليه باسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه. جملة صلة الموصول هي إيه؟ اللي حرم عليكم، حرم فعل ماضي مبني على الفتح وهو مبني المجهول في نفس الوقت، يبقى نائب الفاعل ضمير أو بنسميه طبعا ما لم يسمى فاعله في كتب النحو والتراث، نقول إيه؟ مفعول ما يسمى إيه؟ اللي هو ما يسمى ما يسمى فاعله. يبقى حرم فعل ماضي مبني على الفتح، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وجملة الصلة طبعا لا محل إعراب، وجئتكم بآية برضو زيها بالظبط، بآية شبه جملة متعلق بجئتكم فعل وفاعل ومفعول، من ربكم شبه الجملة متعلق بمحذوف نعت الكلمة آية. فاتقوا الله الفاء حرف عطف، اتقوا فعل امر مبني على او الفاء الفصيحه، يعني ان علمتم ذلك فاتقوا الله واطيعوه، يبقى اتقوا فعل امر مبني على حذف النون، والواو ضمير مبني في حرف فاعل، والله اسم جلاله مفعول به، واطيعون نفس النظام، يبقى اطيعوا فعل امر مبني على حذف النون، والواو هي ضمير مبني في حرف فاعل، النون للوقايه، والياء المحذوفه هي المفعول به، لان دي هنا في كسره هي بتعوض عن مين؟ عليها المحذوف. ان الله ربي وربكم، يبقى ان حرف ناسخ او مشبهه بالفعل، والله اسم ان، وربي خبر ان، وربكم معطوف على ربي يبقى معطوف مرفوع وعلامه الرفع الضمه. فاعبدوه زيها بالظبط، يعني ان علمتم ان الله، ممكن نقول ان الفاء فصيحه برضه، يعني ان علمتم ان الله ربي وربكم ان الله ربي وربكم فاعبدوه، يبقى اعبدوه فعل امر مبني على حذف النون، الواو ضمير في محل رفع فاعل، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، هذا صراط مستقيم، يبقى هذا اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع مبتدا، ولو حبينا نفصصها نقول ان الله حرف تنبيه وزي هي الاسم اشاره، وصراط خبر مرفوع علامه الرفع الضمه، مستقيم نعت مرفوع علامه الرفع الضمه. والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.